الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في درس الأمس قلنا نتحدث عن أمرين. الأمر الأول مصادر التفسير، وقد تناولناه باختصار بالأمس، وبقي الحديث عن مقاصد القرآن. كنا أشرنا أننا نتحدث فيه ولكن ما تمكننا لإكماله، فنتحدث اليوم عن مقاصد القرآن باختصار شديد. القرآن عندما نقرأه له مقاصد، يريد منا أن نعرف هذه المقاصد ونمشي عليها، فلذلك معرفة المقاصد تعيننا على التدبر. معرفة مقاصد القرآن تعيننا على تدبر القرآن، فلذلك من الضروري أن ينتبه الإنسان للمقصد الذي من أجله نزل القرآن. وهذه المقاصد نذكر منها ما يلي: أهم شيء في مقاصد القرآن هو إصلاح الاعتقاد. أهم شيء في مقاصد القرآن إصلاح الاعتقاد. القرآن يريد منا أن تكون اعتقاداتنا صحيحة صالحة، لأن الأمور الأخرى تنبني على الاعتقاد. إن لم يكن الاعتقاد صحيحا فإن الأشياء التي تنبني عليها لا تجد ركيزة تستند إليها. فلذلك القرآن يحرص على تصحيح الاعتقاد، وأكبر دليل على هذا أنه أمر الناس بعبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا. هذا أول أمر ونهي ورد في القرآن الكريم. إن جئنا نقرأ القرآن حسب الترتيب الموجود الآن، مما نبدأ من الفاتحة إلى أن نصل عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا نجد فعل أمر ولا نجد نهي. من الفاتحة اقرأ سورة الفاتحة، وأبدأ من سورة البقرة، واستمر إلى أن تصل عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا تجد فعل أمر. أول أمر ورد في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا يدل على أهمية تصحيح الاعتقاد، لأنه لو لم يكن هو في غاية الأهمية وهو المقصد الأساسي لما تصدر الأمر بعبادة الله وحده، ثم بعد ذلك تلت الأوامر الكثيرة التي وردت في القرآن، والنهي تصدره: فلا تجعلوا لله أندادا، ثم بعد ذلك تتالت النواهي. فإذن أول أمر ورد في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي ورد في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هنا يدل على أن القرآن من مقاصده الأساسية هو تصحيح الاعتقاد. الإنسان ينبغي أن يكون اعتقاده صحيحا، لأن الاعتقاد إن لم يكن صحيح فلا ينبني عليه الشيء. لذلك ضرورة الحرص على هذا. فلذلك جاء في القرآن أن من لم يكن اعتقاده صحيحا إنه لا يوفق للحق. من كان اعتقاده باطل فغالبا ما لا يوفق إلى معرفة الحق، فلذلك يتخبط خط الأشواق. من هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. في سورة سبأ، في قصة سبأ، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله. يعني ما الذي صدها عن معرفة الحق واتباعه؟ قال ما كانت تعبد من دون الله. معناه عدم تصحيح الاعتقاد يؤدي إلى الانحراف في السلوك. وقوله عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائما وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وما زادوهم غير تتبيب، يعني اتباع آلهة من دون الله ما زادتهم إلا بعدا عن الهدف الذي من أجله خلقوا. إذن المقصد الأساسي من مقاصد القرآن هو تصحيح الاعتقاد. طيب السلوك العملي في هذا ماذا نفعل؟ السلوك العملي ننظر إلى الاعتقادات التي وردت في القرآن، سواء أكان يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، أو يتعلق بمعرفة الأنبياء والمرسلين، أو له علاقة بالغيب زي ما ورد: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان، فلا بد من أن ننظر في الاعتقادات التي وردت في القرآن في جانب الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم نعرض ما عندنا من الاعتقادات في هذا، فنصحح ما عندنا بما هو موجود في القرآن. هذا هو السلوك العملي لتطبيق هذا المقصد، لأن أي معرفة إن لم يتبعها سلوك عملي فإننا لا نستفيد من هذه المعرفة. الكلام ده مفهوم عندكم؟ يعني من مقاصد القرآن الأشياء المهمة اللي بركز عليها القرآن إصلاح الاعتقاد. طيب إصلاح الاعتقاد ده كيف نصلح الاعتقاد؟ العقائد التي وردت تفاصيلها في القرآن، سواء كان يتعلق بالله أو بأسمائه وصفاته أو بأنبيائه ورسله أو بالمغيبات، نقرأها في القرآن نفهمها، ثم نعرض ما عندنا من الاعتقادات. إن كانت مطابقة الحمد لله، إن كانت غير ذلك فلنصحح ما عندنا بما جاء في القرآن الكريم. هذا هو السلوك والمنهج الصحيح في إصلاح الاعتقاد. أما تتبنى أشياء في ذهنك مسبقا من كلام الفلاسفة أو غيرهم، ثم بعد ذلك يعني تحاول تؤول وتوجه ما جاء في القرآن بما عندك في الذهن، هذه طريقة خاطئة، هذه طريقة خاطئة في تصحيح الاعتقاد، انتبهوا لها. يعني كم من الناس يقرؤون في الكتب وفي علم الكلام المذموم ويعتقدون أشياء من أقوال الفلاسفة والباطنية وغيرهم، ثم يجعلون هذا عقيدة، ثم يحاولون توجيه ما ورد في القرآن الكريم على هذا الأساس. أيوة، لأنه جاء في القرآن ده طالما ما توافق مع هذا وجعلت هذا من الثوابت، من الثوابت، تحاول أن تؤول ما جاء هذا ليتفق مع ما عندك من الاعتقاد. فهذا السلوك سلوك خاطئ في تصحيح الاعتقاد، بل ينبغي الأصل في الاعتقاد أن يكون ما جاء في كتاب الله عز وجل، ثم نعرض ما عندنا فنصححه على أساس ما جاء في القرآن الكريم. واضح هذا؟ هذا هو المقصد الأول من مقاصد القرآن الكريم، وهو تصحيح الاعتقاد. المقصد الثاني تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق، هذا كذلك من مقاصد القرآن. لو تقرأ في القرآن الكريم وتتأمل في الآيات الواردة، القرآن يحرص كل الحرص ليهذب أخلاق الناس، ليهذب أخلاق الناس. كيف يهذب ده؟ يعني لا يعدل، مش كده؟ يعدل أخلاق الناس. الناس داير يبقى أخلاقهم سمح، سواء أكان في المعاملة مع الناس أو في المحاربة لأمراض النفس من الحسد والشح والبخل والجبن، وفي أشياء كثيرة أمراض موجودة في النفس. فكيف يعني تعدل هذه الأخلاق وتهذبها حتى تمشي على صراط الله المستقيم؟ هذا مقصد من مقاصد القرآن الكريم. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام وقرأوا القرآن واستفادوا من القرآن، شعروا الفارق بين ما كانوا عليه وبين ما اتبعوا القرآن الكريم، وجدوا الفارق كبير. لبيد بن ربيعة الشاعر المعروف رضي الله عنه، يعني حتى يعني يقال إن من شعره، قال أم المؤمنين عائشة فقط روت له 12,000 بيت. أيوة، منهم لبيد بن ربيعة الأبي فاز بصحبة وحسن أدب، ما قلنا تهذيب الأخلاق، ها؟ منهم لبيد بن ربيعة الأبي فاز بصحبة وحسن أدب، روت له من الألوف 12 عائشة الغرة وشعره درر، روت له من الألوف 12 عائشة الغراء وشعره درر، معروف من الشعراء المفوهين. لكن لما دخل الإسلام، يوم من الأيام عمر رضي الله عنه يقول له أسمعنا شيئا من شعرك، أسمعنا شيئا من شعرك. فتعوذ بالله وبدأ يقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة، بدأ يقرأ سورة البقرة. قال لا، أنا أريد أن تسمعني من هذا الشعر. قال مما وجدت القرآن بعد ذلك لا أستبدله بشيء آخر، بل كان يقول بعد ذلك الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. نعم، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. وكما يقول أبو خراش الهذلي، يقول فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاد السلاسل، وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العوازل. قال وليس كعهد الدار، بخاطب زوجته، قال الحالة التي نحن فيها الآن بعد أن أسلمنا ليس كالعهد الذي مضى، وليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. يقصد به أننا محاطون بتعليمات وتوجيهات من الله، لا نفعل كما نشاء كما كنا نفعل في السابق، إنما نرجع إلى هذه التعليمات التي وردت إلينا على أساسها نتعامل. فمعنى قوله ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. وعاد الفتى كالكهل. الفتى الشباب ما كانوا يعربدوا ويفعلوا الأشياء التي يريدونها، الآن قال صار الفتى كالكهل. الشاب اللي قام في الإسلام أخلاقه ونظامه صار كالشخص الكهل عمره 50 سنة وماشي بيجي زينا. وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل شيئا سوى العدل، ليس بقائل شيئا سوى العدل. قال فاستراح العواذل، فاستراح العواذل، عواذل يقصد به النساء المغنيات الفلان الفلان. طيب الآن ما تسمع الاغتصاب الإجماع عارف التحرش الكلمات الكثيرة اللي بتذكر هذه، السبب هو البعد عن تعليمات الإسلام. لذلك من مقاصد القرآن تهذيب الأخلاق. الناس إذا اتبعوا ما يقوله القرآن فيستريح الناس من الحسد الغل الجبن والبخل، أشياء أمراض حدث ولا حرج الآن تأكل في المجتمع. مقصد القرآن أن يتهذب أخلاقهم، ثم بناء على ذلك أنهم حققوا ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم. إذا الإجراء العملي هنا أيضا، يعني إذا وجدت خلقا من أخلاق القرآن أعرض ما عندك على هذا الخلق. صحيح؟ أعرض ما عندك على هذا الخلق، إن كان مطابقا فبها ونعمت، إن كان مخالفا استغفر الله وحاول أن ترد أخلاقا لهذا الأخلاق. لذلك أهل العلم ذكروا أن الأخلاق له أصول أربعة، أصول الأخلاق أربعة، يعني أربع أشياء هذه إذا تحققت كل التفاصيل في الأخلاق ترجع إلى هذه الأربعة، دي تسمى أصول الأخلاق. الطهارة، الطهارة من أصول الأخلاق، الحسية والمعنوية هذه من أصول الأخلاق. من يعتني بالطهارة سواء كانت الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية فإنه حاز أصلا من أصول الأخلاق. الطهارة. الأصل الثاني الإخبات، الإخبات، إخبات. كيف الإخبات؟ ما قال أيوة وبشر المخبتين، مش في القرآن؟ أيوة رجع إلى الله، حتى لو حصل له أي شيء انتبه على طول يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم، ما يتمادى على الباطل، يعني يصر ويتكبر ويتمادى على الباطل، هذا ليس له حظ من الأصل الثاني اللي هو الإخبار. لذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دل المسلمين، يعني إذا إذا إذا جاءوا شيء مخالف اتباعا للهوى أو كذا، مجرد ما يتذكر الله عز وجل ويتذكر أوامر الله فإنه يتوب ويندم ويرجع إلى الحق. هذه صفة المؤمنين. إن الذين اتقوا إذا مسهم، شوف القرآن يعبر بمسهم، معناته الفعل الشين ما بيستقر في المسلم. إن ثبت عند أخلاق شين ومستمر على هذا، هذا يعني فليبحث عن الإيمان. لذلك قال إذا مسهم طائف من الشيطان، الهوى والشيطان ما يستقر مع المؤمن، فلذلك ممكن يأتيه هكذا عابرا إذا مسهم. وقال طائف، طائف، الطائف ده ما بس عاد العبور. ها؟ أيوة نعم، تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أصول الأخلاق كم؟ أربعة. الأول لا لا لا لا أصول الاعتقاد، أصول الأخلاق أقصد يا جماعة، أنا أقصد أصول الأخلاق الطهارة ده واحد، الثاني الإخبات، الثالث وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من كده الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده ما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذا بس هو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أيوة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دي صفات المخبتين. إذن الطهارة، الإخبات، الثالث من أصول الأخلاق السماحة، السماحة، السماحة صفة تبعث إلى حب الخير، إلى حب ما يتلائم مع أوامر الله وما يتلائم مع أخلاق الملائكة. نعم هذا هو اللي يسموه إيه؟ السماحة، يعني فلان سمح النفس، ما بقوله كده، فلان ده أخلاقه سمح، يعني طبيعته وجبلته يحب الخير ويكره الشر، هذا هو السماحة، يحب الخير ويكره الشر. فلذلك جاء في القرآن لكل صفات الخير والأخلاق الحسنة يسميه معروف، لكل الرذائل والأخلاق السيئة يسميه منكر. نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لماذا للأخلاق يسميه معروف وللرذائل يسميه منكر؟ لأن الفطرة السليمة تعرف حسن هذا وتنكر ذاك وتراه سوءا حتى لو ما قال ذاك، بأخلاقه يحب هذا ويكره ذاك ولو لم يكن مسلم حتى، يعني الإنسان بفطرته التي خلقه الله وأودعه فيه، يعني إذا لقى ده صادق وده كريم وده ما يكذب وده فيه عدالة فيه كذا، المجتمع بيحبه ولا ما بيحبه؟ هل المسلمين فقط هم اللي بيحبوا ده ولا كل الإنسان كل البشر؟ الرذائل، هذا كذاب شارب خمور يمشي إلى الزنا ويسرق أموال الناس يغش ويخادع، هل في بشر يحبون هذا يكرهونه؟ إذن يعني الله عز وجل وضع فطرة في الناس يحبون الخير ويكرهون الشر، هذه هي السماحة. لذلك القرآن أطلق على الأخلاقيات معروف لأن الفطر تعرفه، وأطلق على الرذائل منكر لأن الفطر السليمة تنكره. إذن هذه كذلك من أصول الأخلاق، من أصول الأخلاق أيها الأول الطهارة، الثاني الإخبات، الثالث السماحة، الرابع العدالة. العدالة، من لا يحب العدالة لا أخلاق له، اللي يكره العدالة ما عنده أخلاق. فلذلك يعني العدالة أصل من أصول الأخلاق، دي ما مفردات الأخلاق، دي أصول. لو رجعت وتتدبر وتتأمل في يعني جزئيات الأخلاق الواردة في النصوص الشرعية، لو بتفتش يعود إلى هذه الأربعة. أي خلق حسن لو فتشت يعني ممكن ترجع لواحد من هذه الأربعة، فهذه أصولها، أصول الأخلاق، الطهارة، الإخبات، السماحة، العدالة. لذلك بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما دي أول آية نزلت؟ ها؟ طيب مرة ثانية لما جاء الوحي ما هي الصورة التي جاءت؟ يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، تجد فيه أصول الأخلاق الأربعة، أصول الأخلاق الأربعة تجده في يا أيها المدثر. معناه من بداية النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذكر له هذه الأصول الأربعة على أساسها تعامل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ده الإخبار، وربك فكبر يعني الإخبار نظمه الرجوع إلى الله عز وجل واتباع أوامره. طيب لو الله أكبر ده أنت إذا كان متأمل فيه تأمل حقيقي، يعني الله يريد شيء والهوى يريد شيئا، أيهما تقدم وأيهما تؤخر؟ ها؟ إذا قدمت ما يريده الله حققت الله أكبر. نعم الله أكبر اللي بتقوله كل يوم بتصلي الله أكبر الله أكبر، ده هو ساكت ولا بقوله ساكت؟ هو عنده هدف، عنده هدف. لما تقول الله أكبر في هدف، ما ساكت بس هي تقول الله أكبر. إذا وربك فكبر هو الإخبار، وثيابك فطهر هو الأخلاق، ها؟ والرجز فاهجر، ها؟ نقولنا شنو؟ العدالة. أيوة الباطل ده خليه المشي، يعني عدم العدالة، ها؟ عدم العدالة يعتبر شنو؟ رجز من الأمراض. أيوة نعم. والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، السماحة، سماحة النفس، لأن من معانيها لا تعطي القليل وتطلب الكثير، ما كده؟ ولا تمنن تستكثر. لماذا لا تعطي القليل وتطلب الكثير؟ لأن نفسك سمحة بل تجود بما عندك. إذن أصول الأخلاق الأربعة وردت في سورة المدثر من بداية الدعوة. وسبحان الله الناس لو بقوا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولم يحصل فيه تلويث فإن الناس يهتدون إلى الخير، يهتدون إلى الخير. لما جاءت الوحي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول يا أيها المدثر قال دثروني دثروني أو زملوني زملوني، فدثرته أم المؤمنين خديجة حتى ذهب عنه الروع، فحكى لها ما حصل وقال والله لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. طيب لماذا خشي على نفسي؟ بخاف لعله جاءه الشيطان ولا كيف ولا كيف، ما متأكد. قال كلا والله لن يخزيك الله أبدا، ربنا ما بيخزيك لي انت ده. لماذا؟ قال إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق. ده الأخلاق ولا غيره؟ معناه أم المؤمنين خديجة قبل ما ينزل الوحي بتعرف، ها؟ يعني من الذي يكرمه الله ومن الذي يهينه الله، من يفعل هذه الأشياء فإن الله الكريم لا يهينه. من كده والله لن يخزيك الله أبدا. أيوة لن يخزيك الله أبدا. فأماطت عنها الخمار، وفي البصرية فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، ها؟ فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء. البجدة فعلا ملك ولا شيطان؟ إذا ملك وهي موجودة مكشوفة الرأس لا يدخل. شوف الناس بفهم الأشياء كيف؟ من بدايات الإسلام. فلذلك من مقاصد القرآن إصلاح الاعتقاد، ومن مقاصد القرآن إصلاح تهذيب الأخلاق، وأصول الأخلاق أربعة. طيب دي اثنين. الثالث من مقاصد القرآن، الثالث المعاملات أو السياسة المدنية. في كتب السياسة الشرعية يطلقون عليها إما يسمونه المعاملات أو يسمونها السياسة المدنية. في كتب الفقه، فقه اللي يسمونه السياسة الشرعية، في كتب السياسة الشرعية إذا عبروا عنه بالمعاملات أو عبروا عنه بالسياسة المدنية هو الذي يقصد به. ماذا يقصد؟ يعني السياسة المدنية يقصد بها يعني حياة الناس وعلاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقتهم مع المحيط والبيئة والكون الذي هم فيه. هذه اللي تسمى بالإيه؟ المعاملات أو السياسة المدنية. من أبرز ما يميز المعاملات بين المؤمنين ويحقق السياسة المدنية قبول التشريع. أعرف الكلام. من أهم ما يميز المعاملات أو السياسة المدنية في المجتمع المسلم قبول التشريع. قبول التشريع، التشريع يعني عندهم قانون ماشين فوقه، ما ده معنى قبول التشريع. عندهم قانون، على أساس هذا القانون يتحكم بعضهم البعض، لأن إن لم يكن هناك قبول للتشريع فالحياة تكون القادر يأكل الضعيف. لما يكون كده الحياة تكون حياة الغابة، القوي يعتدي على الضعيف. لذلك من أبرز صفات المعاملات أو السياسة المدنية قبول التشريع. إذا وجدت مجتمعا لا يسود فيه القانون ولا يحترمون التشريعات والقوانين ولا يقفون عند حدودها، فإن هذا المجتمع مجتمع فوضى، وأنه ما استفاد من مقصد من مقاصد القرآن الكريم. عرفتوا الكلام ده؟ عشان كده علماء علم الاجتماع يقولون الإنسان مدني بطبعه. ها؟ الإنسان مدني بطبعه. كيف مدني بطبعه؟ لا يعيش منفردا، إنما يعيش مع الناس. فلما لا يعيش منفردا ويعيش مع الناس، رغبات الناس وحاجاتهم هل هي كلها واحدة أم مختلفة؟ مختلفة. في إنسان الآن في اللحظة القاعدين ده يتمنى لو نزل المطر، زي ده بوعد ولا ماشي؟ حس في اللحظة القاعدين ده لو بنزل المطر في من يتمنى؟ في واحد يتمنى بعد ما ننتهي من الدرس ونرجع البيوت، صح ولا لا؟ بعد ما جينا وجلسنا بدل الآن يجي المطر ويشتتنا ده، خليه نصف ساعة بس الدرس ينتهي نرجع لبيوتنا، خليه ينزل المطر. واحد يريد أن يكون الصيف، ذا يريد الخريف، ذا يريد أن يكون يعني الـ الـ الـ الـ الوقت هذا الشتاء، وهذا يريد أن يكون الربيع. الناس يختلفوا، كل واحد عنده رغبة. لذلك القرآن يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والله دي آية عظيمة، انتبهوا لها. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلانا بعينه فلان يتمنى الزول ده الله يهلك كده والله يقتل عن هنا من جنبه. آخرين كمان فلان ده اللي يطول عمره. ده صحيح ولا ما صحيح يا جماعة؟ الحق لو بيتبع أهواء الناس قال لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأنه ده بدور يبقى ليل وده بدور يبقى نهار، ده بدور يبقى خريف ده بدور يبقى صيف، ده بدور فلان ده يقعد فلان ده كمان بيقول الله يوديه. إذن الحق ما يخضع لأهواء الناس، الناس لأهوائهم يخضعوا للحق. عشان كده قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بعد ده قال بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. شوف العجب ده القرآن ده كيف يا أخي. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم. ما قلنا لك في البداية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ما قلنا كده؟ إنه أي القرآن لشرف لك ولأمتك وسوف تسألون، مر علينا هذا الكلام. هنا في مسألة يعني المعاملات أو السياسة المدنية، قلنا من أبرز سماته قبول التشريع، ما قلنا كده؟ إذا خلينا ده هواه كذا وده هواه كذا والحق بيتبع هوى الناس الدنيا تتلف، ما دي الآية؟ في النهاية ختم الكلام بقوله بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. معنات التشريع اللي احنا جبنا لهم ده هدى البسعدون لدى إذا خالفوا والحق اتبع الأهواء هم دايرين لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم ما يسعدهم ويشرفهم ويعيشون حياة مدنية حقيقية ولكن وهم عن ذكرهم معرضون. إذن لا توجد معاملات حقيقية أو سياسة مدنية راشدة إلا بوجود التشريع، والإنسان مدني بطبعه، ومن أبرز صفات المدنية قبول التشريع. الكلام ده واضح عندكم؟ ما تنسوا دي المقصد الكم الثالث، يعني دي مقاصد القرآن إذا ضيعتوا تضيعوا. أيوة دي مقاصد أمهات كبيرة، ما مسائل دي، ما مسائل دي، ما بسموها مسائل دي، الأمهات اللي المسائل تجي تندرج تحتها. لو ضيعنا الأمهات معناته نحن وين؟ ما إلا نعيش بشقاء. فلذلك هذه الأمهات وليست هذه مسائل قليلة. أربعة من مقاصد القرآن علم التذكير بآلاء الله، علم التذكير بآلاء الله. الآلاء جمع إذن وهي النعم، آلاء الله نعم الله، بس افهمها كده، آلاء الله بمعنى نعم الله. القرآن من مقاصده يعلم الناس يتذكروا نعم الله، لأن الإنسان لو بيتذكر نعم الله إنه يشكر الله. من الناس ما عنده قروش، فقري تعبان، ده بيشوف انه في الدنيا ده قعادة ذاته ما عنده فايدة، صحيح ولا ما صحيح؟ نقول علينا دل ده فين قاعدين، ما قاعدين كله كل 10 ريال في جيبي ما عندي، وبدري ما نتعب، بس الأمور قاعدة كده، بس ما نعرف شنو ذات الحاصل. فئم من الحياة هذا نتيجته عدم التذكر بآلاء الله. لو عرف مقصدا من مقاصد القرآن الذي يسمى علم التذكير بآلاء الله لما فعل ذلك. عشان كده القرآن يريد الناس يمشوا بالطريق الصح، فلذلك بذكرهم بآلاء الله. كيف آلاء؟ نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم يعني ظلوم يعني كثير الظلم، كفار يعني كثير الكفران جحود النعم. حصل أنت المنزعج عشان ما عندك قروش بتقول الكلام ده. في واحد بملك المليارات، لو حالك وصحتك اللي أنت قاعد ده بتديه ويبدل لك بالعند ده دائرة وما لقى، في ولا ما في؟ ها؟ طيب يا أخي، إذا تذكر آلاء الله، تذكر نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا هذا مقصد من مقاصد القرآن الكريم، ليعيش الناس سعداء أن يتذكروا آلاء الله. عشان كده في الأدعية: اللهم اجعلنا لآلائك شاكرين، لآلائك ذاكرين، نتذكر آلاء الله. إذا نتذكر آلاء الله فإننا نشعر بأن الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا نستطيع أن نحصيها. وإن كان عقلنا الضعيف توجه لشيء معين، طالما هذا الشيء المعين ما وجد خلاص الدنيا خربت، لا ما كده. تعلم علم التذكير بآلاء الله، بآلاء الله. واضح؟ طيب، الخامس من مقاصد القرآن علم التذكير بنعم الله، بأيام الله أقصد، ألا إلا ما نعم أقولنا كده. علم التذكير بأيام الله كما جاء في القرآن: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. كيف علم التذكير بأيام الله؟ أي نعم، فرق آلاء الله نعم الله، واضح. وذكرهم بأيام الله، ده الشك. كيف بأيام الله؟ الله عز وجل ذكر لنا قصص كثيرة، أناس جحدوا نعم الله وتجبروا وفعلوا الفواحش والأباطيل في هذه الدنيا فقصمهم، صحيح؟ أهلكهم. من الناس من كان على الجادة وعلى صراط الله المستقيم، أعزهم ونصرهم على أعدائهم، ما كده؟ أيوة، هذه أيام الله. انتقامه من الجبابرة والمجرمين، نصرته لأوليائه وعباده المؤمنين، دي بسموه أيام الله. لما يقول لك وذكرهم بأيام الله، هذا المقصود. في القرآن وردت كم قصص، أيوة، يعني وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ما كده؟ أيوة. فمنهم من إيش الآية قبل؟ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه أيام الله. كذبت قوم نوح للمرسلين، في الأخير أنجى نوحا وأغرق قومه. كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. ذكر وكيف أنجى عباد الله المؤمنين وأهلك الطغاة، ده ما في القرآن كثير. هذا الذي يسمونه أيام الله. أيوة، وذكرهم بأيام الله. إذن يعني أيام الله مهمة جدا، يعني حتى لو كنت مضطهدا لو كنت ضعيفا، لو كنت معتدا عليك وتذكرت أيام الله فإنك تعلم والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بما وعد الله. إذن أنت الآن مضطهد وضعيف وكذا، لا ما تنكسر، شوف نفسك، أبكي على خطيئتك، أنت هل ماشي الصح على الخط ولا أنت منحرف؟ إذا منحرف ده اهتم بإصلاح نفسك. أنت بالفعل إذا على الخط، والله الذي لا إله غيره يأتي اليوم الذي يحقق الله فيه وذكرهم بأيام الله. نعم، فلذلك من يعرف أيام الله فإنه لا يجزع، فلا جزع من خلة متكشف ولا مريح تحت الغناء تخيله. حتى يعني جاهلية كان بيقولوا كده، الشنفرة في اللامية يقول كده، الشنفرة في اللامية قال: وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأ تنبيه سناسن قحل، وأودوا على القوت الزهيد كما غدا أذل تهاداه التنائف أطحل، وأعدم أحيانا وأغنى، وإنما ينال الغناء البعدة المتبذل، فلولا اجتناب الظام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل، ولكن نفسي حرة أو مرة لا تقيم بي على الذان إلا ريثما أتحول إلى آخر قصيدته، قصيدة اللامية المشهورة. حتى عمر رضي الله عنه قال: علموها أبناءكم فإنها تعلمهم المروءة والشجاعة. زمان نحن صغار عندنا كان تدرس هذه اللامية، لامية الشنفري، زمان بيقولوا كده هو شنفرة هو، أيوة زمان كان يقول لامية الشنفري، الناس كله كان زمان عندما كنا صغار يحفظونها حفظا. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، إلى آخر الـ الـ الأبيات، ويتكلم عن كونه شجيع ليس جبانا وليس خائفا. قال: دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ورجل وأفكل، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل، فأصبح أني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل، فقالوا: لقد هرت بليل كلابنا، فقلنا: أذئب عس أم عس فرعل، فلم يكن إلا نبأة ثم هومت، فقلنا: قطات ريعة أم ريعة أجدل، فإن يكن من جن لأبرح طارقا وإن يكن إنسا ما كهل إنس تفعل. الناس في راسهم الكلام زي ده، يعني ضغط الضاغطين وإجرام المجرمين ما بيكسرهم، أيوة ما بيكسرهم، بيقولوا أقوياء، وذكرهم بأيام الله. لذلك أيام الله ينبغي أن يتذكرها المستضعفون، وينبغي أن يتذكرها الطغاة المجرمون. في الغالب الطغاة المجرمون ما يتذكروا ما فعل بأسلافهم، أيوة ما فعل بأسلافهم ما يتذكر، واحد طاغية ومجرم ويفعل الشر، وبعرف قبل كم طاغية مجرم الله قصمه وما ينتبه، يقول لا ده ما بيجيني لأنا، أنا عندي كده وأنا عندي كده وأنا عندي قوة وأنا عندي، طيب يا أخي الله ما أقوى مش كده؟ فلذلك من المهم في المجتمع أن يتذكر الناس بأيام الله. الأقوياء إذا تذكروا بأيام الله تركوا الظلم والاعتداء، الضعفاء لو تذكروا أيام الله تركوا اليأس والإهباط. وهذا الكلام ده، إذن القرآن داير يربي ناس بهذا الشكل. أنت ما تظنوا مسلم بسموه ده بس حاجة كده يلدوه وباكل وبشرب وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي وبقوم وما بعرف الكلام ده، لا، المسلم ده ربنا داير يبني بناء خاص، يبني بناء خاص. واصطنعتك لنفسي، أيوة نعم، واصطنعتك لنفسي. ما لمسلم اللحي. فذكره وذكرهم بأيام الله. إذن أخذنا كم الآن؟ إصلاح الاعتقاد، تهذيب الأخلاق، المعاملات والسياسة المدنية، علم التذكير بآلاء الله، وعلم التذكير بإيه؟ بأيام الله. طيب ستة، علم التذكير بالآخرة. علم التذكير بالآخرة ده من مقاصد القرآن يا جماعة. القرآن بركز على الآخرة، بوري الناس في شيء اسمه يوم القيامة. فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة. دائما القرآن تجد يذكر الناس بالآخرة. ما تجد كده خمسة ستة سبع آيات وما فوق تذكير بالآخرة، ما فوق تخويف من النار، ما فوق يعني تبشير بالجنة. لا لا لا لا، بشارة طوال نذارة، نذارة طوال يأتي بشارة. مبشرين ومنذرين، ماذا؟ رسل، رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا لا تغفل عن تذكير القرآن بالآخرة. لو بتتأمل هذا، الآخرة حاضر أمامك، النار والعذاب والعجائب اللي فيها حاضر. ده بمنع من شنو؟ ما بمنع من المعاصي. الجنة بتقرأها، فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرة. غير ذلك من الآيات الذي قال الله فيه: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيوة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرف الجنة المولى عز وجل في القرآن الكريم أوصافها، ما جاء ده معنى عرفها لهم. طيب، وعند معنى آخر عرفها لهم. المهم ده لأننا ده المناسب معنا، عشان كده شيلنا. طيب، إذن علم التذكير بالآخرة مقصد من مقاصد القرآن. تقرأ القرآن وما تنتبه للتذكير بالآخرة دي مشكلة. أيضا من مقاصد القرآن بيان الإعجاز. القرآن ده معجز، ده ما لكل الناس، ده تشوية للكبار. يعني الناس دارين الدين ده يمشي، الدين ده ينتشر، يواجه أعداء الدين، يواجه أعداء الدين بسلاح العلم، بسلاح الايه؟ العلم. لو دايرين يتكلموا في حقوق الإنسان نحن مستعدين، يلا تعال. دايرين يتكلموا في القوانين والتشريعات مستعدين، تعال. دايرين يتكلموا في الحريات نحن مستعدين. دايرين تتكلم في حقوق المرأة مستعدين. دايرين تتكلم في حقوق الطفل نحن مستعدين. أيوة، ما في تشريع في وجه الأرض يعني يكون أفضل من تشريع الله أو مساوي لتشريع الله. فلذلك الإخفاقات والأشياء ما تتوافق أصلا مع الفطرة ومع إنسانية الإنسان الذي لا تتوافق، إذا وجدت في الكتب، في كتب المسلمين، هذا من كلام البشر الذين يخطئون ويصيبون، ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. وإن وجدت في شروح القرآن، وإن وجدت في شروح الحديث، وإن وجدت في الكتب الإسلامية، وهي تتعارض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، تتعارض مع إنسانية الإنسان الحقيقية، فإنها ليست من قيل الله ولا من قيل رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فهم البشر. هذا بقى شريعة، من فهم البشر ما بقى شريعة، ولو كان قاعد في داخل الشريعة كله نعزلون كسو. إذن من أهم الإعجاز الموجود في القرآن، يعني إذا قالوا إعجاز ده طوال بنرجع في البلاغة صح؟ نعم. ها؟ إعجاز القرآن ما يطوال نمشي في البلاغة. دم العرب ما بعرف العربية، طيب ما فوق إعجاز في القرآن هو ما بلقى حاجة؟ ها؟ ايوه ها كيف ما يلقى هلا مشكله. انا الا تسوي لي كده سريمه كده اذا جوك فجيب دوري عشان نجيب ها والله ما عارف انا تقدر نكمله ولا نخلوه ها بس لكن ما ناخذ منكم كثير اصبروا ال ايش الكلام الحسن قلته؟ اعجاز ده غير البلاغه ها في شنو اخر؟ الله اكبر في اعجازات مش اعجاز واحد. الحديث هذا صحيح مسلم، ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر، والذي اوتيته وحيا اوحي الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعة. ما كده في الآية ولقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، دي ما المعجزات الخوارق، بل قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما دي الآيات الخارقة للعادة، دي إعجاز ولا ما إعجاز؟ الآية الخارقة للعادة ها؟ أيوة. إذن يعني الإعجاز ليس خاصا بالبلاغة، لأن هذا الجانب اشتهر وعرف، لأن في وقت الذي نزل فيه القرآن العرب قد اشتهروا بالبلاغة، البلاغة والفصاحة والقصائد والنثر، بل تقام أسواق للمباراة، مباراة بالأشعار، وفي يعني أشياء لدرجة إن المتضلعين في كلام العرب يستمعون إليه فيأخذون قصائد معينة يجعلوها هذه في قمة البلاغة، بل حتى تعرفون المعلقات التي علقت في الكعبة. إذا برعوا في هذا الجانب، لما جاء القرآن حسوا بالبلاغة العالية الموجودة في القرآن، فبدأوا يذكرون بلاغة القرآن والبلاغة التي كانوا يتعاملون معها في مقابل بلاغة القرآن لا تساوي شيئا، إنما هو يعني أعلى أنواع البلاغة. فلذلك ظهر هذا الجانب بوجود الأسباب، لكن جوانب آخرة كثيرة ما عندها حد موجودة، لكن كيف المسلمين يتحركوا عشان يخرجوا لنا هذه مشكلة. مثلا اليوم يعني واجب الوقت إظهار إعجاز التشريع، يعني كيف المسلمون يعني يبرزوا للناس القرآن معجز في تشريعاته، ده من أهم الأشياء في هذا الوقت. نعم، إذا قلنا تشريعات بما خلاص كل القانون بتفاصيله ما داخل في الكلام، القانون بجميع شعبه داخل في هذا الكلام. هذا الوقت نحن في حاجة ماسة إلى إبراز إعجاز التشريعي، لكن المشكلة المسلمين الواعيين ما عندهم وقت، كل ما واحد داري يرفع راسه بالعصا ما بده فرصة، لأن أعداء الإسلام كأنهم أفهم منا، أي إنسان يمكن ينفع الأمة لابد الى الصوب له حاجه كده تكسر مره ما تخليه يمشي في التاب. اذا هذا الوقت من اهم واجبات الظرف ابراز الاعجاز التشريعي. والله لو علماء مسلمين فاهمين القران فهم صح، وفقهاء فقهاء بالمعنى الصحيح، لو عكفوا وطلعوا لنا قانون وخدتوا للمجتمع، والله المجتمع ده كله يصرخ، ما في احد يقدر يجيب كتاب ابدا. لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ للامه رشدا. ده من جانب المواجهه في التشريعات. في اعجاز اخر العلمي، لان هذا الوقت وقت الاعجاز العلمي. الناس كل وقت واخر بيطلع نظريات علميه واشياء تفيد الكون وتفيد المجتمع. المسلمين قاعدين ساكت ميتين. لما تظهر نظريه علميه قويه في موطن من مواطن الناس وتظهر في حقيقة علمية من الحقائق العلمية، بعد ذلك يفتش في القرآن، يلقوا إشارة ويجي يقول قد سبقكم القرآن قبل 1400 عام، فإن القرآن قال كده وكده. طيب قبل ما الناس يطلعوا انت كان وين؟ ها؟ ده أنا بنسميه فقه التبرير. ها؟ فقه ليه؟ التبرير. طيب نحن دايرين فقه المقاصد، ما دايرين فقه التبرير. فقه ليه؟ المقاصد. يعني أنت تدخل في القرآن بمقاصده وتخرج لنا هذه الأشياء لأنه عندك إشارات من القرآن. الناس ما عندهم إشارات للكون، ده بس بيجربك بوصله. أنت عندك إشارات، ده ما ترشدك تصل بسهولة. ها؟ لا ما تضيع الوقت. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما معنى واستعمركم؟ يعني زي فرنسا قد استعمرتنا، هو كل استعمرانا كده يعني. واستعمركم دي ها ده من التعمير، طلب منكم عمارة الأرض، طلب منكم عمارة الأرض. حتى الطب ما بتعرفوا عشان تعالجوا مرضاكم تعمر الأرض. ها ما عارف الطب عشان تعالج مرضاك، ما عارف كيف تولد الطاقة عشان تنير لنا الظلام، ما عارف كيف تعمر الأرض. إذا ده أكبر باب الآن، الإعجاز العلمي أكبر باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. الناس لو أخرجوا مجموعة مما في القرآن باجتهاداتهم الخاصة قبل أن يلجئوا إلى غيرهم ووضعوها للعالم، يعني تجد كم من الخيرين التي فطرهم لا زالت موجودة يعتنقون الإسلام وينتصر الإسلام. عشان كده تأخير الإسلام ده مبني على تخلفنا نحن، لأن يأتوا البدع المتخلفين. يعني الناس ما لاقين يأكلوا، ما لاقين يعني حتى يداووا نفوسهم، ما لاقين. يقول أنا عندي تشريع أحسن منكم، تعالوا أتبعوني بتبعون. أخي فطرة الإنسان ما برضى بهذا. أيوة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أيوة في الأخير قال كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وين القوة والعزة عند المؤمن حتى يكون يعني من حاده هو الأذل؟ دور خدمة كثيرة يا جماعة، أمور كثيرة. السلف عشان ده نوريكم انتوا الكلام ده ما دعوة جديدة للرجوع الى ابراز التشريعات او الرجوع الى ابراز الجانب العلمي في القرآن الكريم لنستعين به الى الدعوة. ما كلام جديد. انا قرأت في كتاب اسمه هذا يعني واحد من علماء القرن الثالث في مع ناس ابن جرير، عهده مع ناس ابن جرير، درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي. قرأت في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي يتكلم في قول الله عز وجل الآية دي قبل ده ذكرت لكم بعض الطلاب في درس آخر قبل ده ذكرت لكم ما في ذول بتذكر واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الخطيب الإسكافي في القرن الثالث يشير إلى البصمات في واختلاف ألسنتكم وألوانكم. البصمات ده ما حصل في القرن ده يا الناس طلعوه علم البصمات ده مش طلعوه في القرن ده. خلي بصمات اليد كمان بصمات الصوت أيوة يتكلم في بصمات الصوت الخطيب الإسكافي قال في واختلاف ألسنتكم بمعنى أن هذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالتركية وهذا يتكلم بالبربرية وهذا يتكلم كذا. نعم هذه آية ولكن ليست هي المرادة بأنها دليل على قدرة الله. يعني هذه آية من الآيات لكن الآية الدقيقة قال ليست هذه. كيف يا خطيب الإسكافي وين الآية الدقيقة؟ قال ما من إنسان إلا ونبرة كلامه يختلف عن الآخر، لا يوجد في وجه الأرض من تتفق نبراتهم تماما. أسمع الكلام قبل 1100 سنة زلت بيتكلم كلام زي ده. قال لا يوجد صوتين بس سوى ما فوقهم فرق أبدا ده ما في. والعجب قال يعني ما عندنا الأدوات التي نقيس بها مستوى الأصوات. قال بس ما عندنا لده تما إشارة يا جماعة انتوا تعالوا للجانب ده طوروه. ها يعني 1100 سنة كلام زي ده يقول من الأقدمين من كبار المفسرين ونحن إلى الآن ما جايبين خبر. الآن البلاد الأخرى مش استفادت من هذا؟ تصمم أبواب مؤسسات المخابرات وكده بالصوت، إلا مدير الجهاز ده يجي حتى بصوت الباب ده ينفتح، بلا صوت ما ينفتح. إذا في حاجة لو ودرت أو اتسربت مرقت تبع قبل ده، لأن أنت كما فتحت الباب ده قبل ده ما فيه، لأنه ما ينفتح إلا بصوتك أنت. مش حتى في تليفونات ذاته الآن لو أنت سجلت قلت فلان ما اسمه طوالي بطلع وتتصل به صح؟ إذن يعني أصوات الناس أيضا فيها بصمات بمعنى صوت مع صوت آخر أبدا ما يلتقي. في ألوانكم قال ده أبيض ده أزرق ده أحمر ده كده، قال صحيح ده كله يعني آية لكن ما دي الآية القوية المرة واحدة. الآية القوية دي قال يعني شكل الإنسان، يعني ناس القاعدين في الدنيا ده كلهم فلان ما فلان بس يعني تشكيله على وجوههم سواء بسواء ما فوقه اي فرق ولو كان توأمين قال ما في وجه الارض. اسمع الكلام ده الناس دي بكثرتهم ده اثنين بس تلقت سوا سوا ما فوقه اي فرق قال ما في. احيانا تيمان كده تلقاهم انت ما تقدر تفرزهم لكن امه وابوه بيفرزوه ما بيفرزوه فرزوه بشنو معناته في حاجة تميزه. قال ألوانكم دي قال دي المراد. وهكذا يعني الباب ده السابقين فتحوه لكن احنا يجينا اتخلفنا ما مشينا في التاب بنا كثير كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ما أخذنا كم يا جماعة؟ خلاص الاخر ذاك خلينا ناكل انا جوعته خلينا نسوق اي طيب ثمانية علم الاعجاز اصل ذكرت لكم علم الحجاج علم الحجاج ايوه إقامة البرهان والحجة لابد في ناس يكونوا قاعدين مدربين أقوياء بعرفوا حجج القرآن ويلزم الخصم بحجج القرآن أيوة. علماء الجدل يعني بيتكلموا سووا قوانين سووا كده لعلم الجدل لكن لما تجي في القرآن الأصول الهامة في علم الجدل المنتجة فرقها القرآن لكن بطريقة تختلف عن علماء الجدل يعني في المنطق لما تجي تقرأ يعني يقول لك الكلية السالبة يعني تنقض بجزئية موجبة يعني إنسان إذا كان في الجدال جاب قضية كلية سالبة أي منفية أنت لو لقيت جزئية صغيرة موجبة معناتها كلامه كله وقع خلاص انهاء ايوه الكلية السالبة تنقضها بجزئية موجبة يعني واحد نمثل لكم عشان تفهموا كويس قال من التلاميذ اليوم في الدرس من التلاميذ من زمان البجدة ما جاء ولا واحد الناس الجدل ده الجدد زول واحد من الناس القدام جم ما في واحد قال كده ده بسموه شنو كلية سالبة كلية معناتها كل الناس سالبة ما جو ما دخلت دي بسموه كلية سالبة واحد جاء أثبت قال محمد إدريس جاء أثبت لنا إن محمد إدريس ده كان حاضر في درس اليوم ده وجديد ولا من زمان كان بيجي؟ من زمان ها؟ خلاص كلام القرى ده كله ودر كلام الأول ده كله خلاص انتقض أيوة الكلية السالبة تنقض بإيه؟ الأخضر في في في في كتابة في السلم قال فإن تق... فإن تكون موجبة جزئية فإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية فإن تكون القضية سالبة كلية نقيضها الذي ينقضها موجبة جزئية جزئية أثبتت خلاص بما فيها نجد مثلا في في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شفت الكلام ده قال ما أنزل الله على بشر من شيء كلام قد تقوله نبي جاء جاب لنا كتاب من الله أصله ربنا ما أنزل على بشر من شيء والقال الكلام ده هو نصراني متدين بدين عيسى هو يهودي متدين بدين موسى وقال ما أنزل الله على بشر من شيء قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فضل قدامة إما يقول أنزله الله وكلام القلب كله باطل وإما يقول لم ينزل على موسى فكفر بدينه ما فكر كده القرآن مليان بأشياء زي ده الله مليان يعني دليل الاستقراء الآن العلوم العلوم الآن الموجودة العلوم الحديثة دي كلها ما بتعتمد على الاستقراء التجربة والتكرار ما بالاستقراء يصل إلى تجرب ده تخلي ده تجرب ده تجرب ده تجرب اللي بيسموه الصبر والتقسيم في النهاية ما بصل إلى المراد صح؟ يعني الاستقراء اللي هو بدليل الصبر والتقسيم تجده في القرآن وهكذا يعني علم الحجاج وإقامة الحجج والبراهين في القرآن مفروض لابد في ناس يكونوا قاعدين متخصصين في ذا زي ديداد في الأديان، يعني متخصصين وعارفين ما يقوله القرآن وكيف كان بضرب على الجماعة. أخير ده علم العمران، العمران والاجتماع أو سياسة الأمة، هذه ما نقدر نقولها في دقيقة ولا خمسة ولا عشرة، دخل له أكتبه بس، وفي يوم من الأيام آيات القرآن بتجي في في في أثناء قراءتنا يجي مناسبة نقول لكم. التاسع حتى قلت لكم ثمانية، التاسع والأخير علم العمران والاجتماع، علم العمران والاجتماع أو علم سياسة الأمة، كل واحد بس علم العمران والاجتماع أو علم سياسة الأمة، ده التاسع ونقيف عنده، لأنه من الصعب يعني ده نقدر نلخص لك في دقيقتين ثلاثة أبدا. لسه الكلام ده كله المقصود الأول، القرآن بطرح الأشياء ده كلها قصد آخر خفي، يعني المذكور ده كله يندرج تحته، معرفة المتوجه إليه وهو الله، ومعرفة كيفية التوجه إليه، ومعرفة مآل العبد في الآخرة، بس ده المقصود. ها؟ يعني كل الأشياء دي أنت بتجتهد فوقها داير شنو؟ معرفة المتوجه إليه، معرفة تتوجه إلى الله. ها؟ تعرفه، ما عرفتك إذا تعبدك كيف تعرف الله. أيضا الشيء الثاني تعرف كيف تتقرب إلى الله، ما كل شيء يقربك إلى الله، ما تعرف طريقة التقرب إليه، هو شرع طريقة عشان تتقرب إليه، أنت كن فتشت طريق كده بس به هداية تتقرب إليه ده تبتعد، لابد من تعرف كيف تتقرب إلى الله. والشيء الثالث مآل العبد، عبدي أي في آخر هقب ده نتيجتك يبقى شنو، تبقى أنت من أهل الجنة ولا تبقى أنت من، ما ده الغرض ده. تعرف الله وتعبده بمعرفة طريق عبادته لتنجو يوم القيامة من عذاب الله، ماذا المهم دي مقاصد القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صاحب بيقول ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان لأن حرارة الشمس تحمل من الإنسان رائحة كريهة؟ يجوز استعمال العطر في نهار رمضان، ما فوق شيء. نعم. رجل سكر بليل كيف يصومه بعد الصبح؟ هو ذاتك ولا دار صيامه، انت ليه تفتش ليه؟ ها وسيدة ما بقدر يصوم، انت تفتش ليه ده ولا فقه؟ خليه يقعد بين سكرة ده، ونسأل الله الله أن يهدي إن شاء الله. قال هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش علاقة الكلام ده بالدرس اللي احنا قاعدين فوقه؟ الناس المرضارين ما دايرين تعملوا، ما دايرين تتطوروا اصلا، بس دايرين تلفوا وتدوروا وتلفوا الناس في حاجات ما عندها معنى. ايوه نعم، ايوه نعم، احنا ما بننساك في حاجات وان انتوا الفتوها وقاعدين ميتين، ده وان كان جارين تدخلونا فوق لكن ما بنخش فيها اصلا، يعني ما عندها معنى. عندكم 30 سنة 40 سنة 50 سنة، نحن كان صغار طلاب، مفتي لبنان جاء في البشة خالد، مش كده؟ في ناس تذكروا الكلام ده ولا ما تذكروا؟ كانوا 60 ولا 70 كان؟ ها؟ خالد مفتي لبنان مش ها؟ 72؟ اي نعم. فالأسئلة وجهة كان دي من ضمنها، كان الأسئلة دي من 72 عليهم كم؟ ها؟ 42 سنة، يعني 10-15 مسائل ما تنفهم أبدا، أصلا ما تنفهم. أجلوا مع الكوم الكبير خلاص، أجلوا مع الكوم الكبير خلاص. مساكين. هناك بعض الاعتقادات في مكان وجود المولى عز وجل، منهم من قال إن الله موجود في كل مكان، فما هو الاعتقاد الصحيح؟ والله الناس دل بدوروا يكونوا المسلمين ده متخلفين بس يقعدوا يعني ها؟ لكن ده إن شاء الله لما نبدأ في التفسير ده نجيب ونتكلم فوق إن شاء الله. تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وسورة الفاتحة من فضلك. طيب نفسر إن شاء الله في سورة الفاتحة، نتكلم فوق كلام قصير، هذه أيضا نتكلم فيها إن شاء الله. إنما ذكرتم من مقاصد القرآن الأمر الكافي للمسلمين لأن يكونوا في قمة وفي مقدمة تجعلهم قادة وليسوا منقادون، ولكن ما نراه الآن على أرض الواقع ليس كذلك. وهل من المعقول يمكننا أن نقول إن المسلمين جميعا أصبحوا بهذا المستوى من التخلف مما أوصلنا إلى هذه الحالة؟ لا نستطيع أن نقول يعني كل المسلمين متخلفين، ما نستطيع نحكم على هذا دائما. فلنتجنب شيء اسمه فرط التعميم عند علماء التربية، يقول فرط التعميم يعني الإفراط في التعميم. ما نفرط المسلمين، يعني تجدهم يجتهدون ويعملون بعض الأشياء، لكن نحن ما دايرين يعني صحوة وفهم الأفراد، دايرين صحوة وفهم الأمة، ده اللي بنقصده. يعني ما بنقول إنه المسلمين ده برمتهم هم متخلفين بهذا الشكل، لأنه لو كانوا كذلك الكلام اللي بنقوله ده ولا من تعليفنا، من وين لقينا عشان نتكلم ده؟ ما المسلمين هم اللي كتبوا الكلام ده. فلذلك في ناس واعيين في المسلمين موجودين، ولكن نريد وعي الأمة. نريد وعي ليه؟ الأمة، لأن الأمة كلها إذا واعية، ما معناته واعية بالمستوى الكلهم يبقوا علماء، لا ما كده، لكن بعرف درب الأديل ودرب الشيف، بعرفه كنزل جاي بلفهم بفهمه البلفهم ولا بفهمه البنصارهم. دارين المسلمين يبقوا بالطريقة دي، لأن الرأي العام إذا ما توجه الأفراد وحده لا يكفي، لابد المسلمين كلهم يكونوا يعني بمستوى العقل الصحيح والفهم الصحيح على مستوى دينهم. خليه يكون علمك شوية قليل، لكن العلم اللي بتعلمه ده خليه يكون علم صحيح وموجه وبفهم وبمقاصد، ما يكون علم كده مبعثر مشتت حاطب ليل. قبل ده ما قلت لكم الكلام ده، ده الآن احنا دايرين. اذا عدم وعي الأمة كلها دي مشكلة من المشكلات، الأمة ما تقدر تتقدم، ده واحد. أيضا الأنظمة في الغالب غير مساعدة للأمة، يعني الأنظمة تمشي عكس ما تريده الأمة. ليه؟ لأنها مضغوطة من جهات أخرى خارجية وطوالي، يعني المضغوط ذاته الشريعة ما أدى مساحة. الإنسان ده إذا كان ما بقدر يعمل شيء، في شيء اسمه تورية، في شيء اسمه كذا، في أشياء كثيرة ما موجودة. هم بدل يتعاملوا بالتورية وبالسياسة ويتعاملوا ومع ذلك يعني يحاولوا المحافظة على أمتهم ودينهم، هم بمشوا معهم طوال. دي مشكلة كبيرة جدا. كذلك الجهات الممكن ترفع مستوى الأمة، الجهات المسؤولة من الدين، العلماء اللي يوجهوا الأمة أو كذا، هم كله بيشيفوا يعني التيار العام ماشي وين، التيار العام ماشي وين، وكله يمشي مع التيار العام. ما لا، لأن مخالفة الأشياء الناس كلهم ولفده مخالفة ده إن ده ثمن كبير يا جماعة. الناس كلهم لو ماشين في حاجة وإنت تخالفة إن ده ثمن كبير. ما صحيح الناس اللي عندهم قوة كله يتعبوه، المسؤولين اللي عندهم القرارات السياسية يتعبوه، الأغنياء اللي عندهم أموال يتعبوه، القادة المجتمع اللي هم قيادات التقليدية وغيرها يتعبوه، الفلاء دير كلهم تشوف منهم شيء. طيب هل كل الناس عندهم قدرة يتحملوا هذه الأشياء؟ في ناس عندهم قدرة يتحملوا وممكن يضحوا بأنفسهم، ممكن يموتوا يقتلون كله خلاص هو ماشي في الخط بس ما يكوت منه. في ناس يعني الأرضية كان قاعد ده بقول الصحيح لكن الضغط كان قاعد ده بسكت ما ولا ننفعكم ولا نضركم اسكت. أيوة نعم عبد الله في أرض الله. في ناس لا بل يحاول يزيف الإسلام وده الأخطر. أيوة ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق في سورة البقرة ده لدين يعني يحاول يزيف الحق يفتش كده طريقة كده يلوي نصوص الأعناق وللحكام والأغنياء والفلانين القوارين والهوامين ده يلقى لهم طريق. تعرف القوارين والهوامين؟ ولا هم تعرفون القوارين بس مشغولين بجمع الأموال. أيوة قارون أيوة جمع قارون. الهوامين بس مشغولين بالسياسة يقعد وزير ولا يقعد كده بكل ثمن دل الهوامين الكبير كمان فرعون صح؟ أيوة. طيب القوارين والهوامين والفراعنة دل ضغطهم ما بحمل الإنسان بسهولة خلاص الأضعف الأخير اللي قلت لك دل هم يفتش من النصوص ويفسروا زي ما هم بيدوروا ويعرضوا له يقول ده بس الحق وخلاص. عشان كده لما ظهرت في السبعينات مسألة تنظيم النسل وتحديد النسل وإيش ما عارف في دولة من الدول يعني جابت في شؤون الدينية جابت خطاب إن دارين تسوي لنا ندوة كمؤتمر وتطلع لنا الرؤية الإسلامية لتحديد النسل بجوز ولا ما بجوز. خلاص اختاروا فلان وفلان فلان من العلماء فلان اكتب ورقة في الموضوع ده وفلان اكتب في الموضوع ده وفلان اكتب في الموضوع ده ونلم ونناقش الموضوع ده. فلان الأسد يا رشا فكده أكد قال هي الحكومة عايزة ايه بالضبط؟ قال هي عايزة ايه بالضبط؟ الكلام ده فهمته ومقصود منه شنو؟ لا معناه إذا عرفه بتدور شنو؟ يمشي يلقى نصوص كده يرتب على حسب ال قال هي عاوزة ايه بالضبط لانه ما بدور يمشي بس ببحث علمي مجرد يمشي يجتهد والشيء الذي توصل اليه يجي يعرضه قد يوافقهم وقد مشكلة في مخالفات. قال هي عاوزة ايه بالضبط فبالتالي يعني دي المشكلات اللي بتحتاج الى معالجة. الحكام ينبغي ان يحرصوا لدينه على الأقل كن ضغوط عليهم كثيرة موجودة ذاته خلي يتعاملوا مع الناس قدر الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن يجتهدوا في بقاء دينه. وإنسان لو إن دنيا وبيجتهد بلقى طريق أن يحافظ به الدين. كذلك العلماء يجب عليهم أن يشرحوا للناس الحق ولا يكتمون يتحملوا مسؤولياتهم. الأمة عامة تتحمل مسؤوليتها. ما قلت لكم قبل ده إن فرعون وهامان وجنودهما كلهم جمعان قال كانوا خاطئين ما قلت لكم كده. إذا كل ناس إذا تحملوا مسؤولياتهم الأمة إن شاء الله يكون فيها خير وأنها تنهض. ولكن لو خليتوا جزء آخر دارين الحكام بس يجيبوا لكم الكويس أو دارين العلماء فقط يجيبوا لكم الكويس أو المجتمع فقط يجيب ما بقى أدوار متكاملة كل إنسان يقوم بواجبه حتى تكتمل الصورة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى نصفي ولا خالد؟ البوست ده اسمه كان نصفي.